السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، نشرع بإذن الله تعالى في تفسير النداء 44، وهو في سورة الأنفال الآية رقم 8، وهذا أول نداء في سورة الأنفال، والنداء 43 من سورة في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كلمة أو قوله تعالى فلا تولهم الأدبار، هذا فيه استشباع الهزيمة بذكر لفظ الدبر، وهو كذلك، فقال الله عز وجل فلا تولهم الأدبار، ومعنى يولي الدبر هذا يعد يعني استشباعا في الهزيمة أو استشباع الهزيمة. كلمة الأنفال، كلمة الأنفال وهي اسم السورة التي فيها هذا النداء، كلمة الأنفال جمع نفل بسكون الفاء يعني اليمين، وفي الحديث فتبرئكم يهود بنفل 50 منهم، وهو أيضا يعني معنى الأنفال الانتفاء من الشيء، كما في الحديث انتفل من ولدها. والنفل نبت معروف، والمقصود بالنفل أيضا الزيادة على الفرائض في الصلاة، والنفل بتحريك الفاء ما يعطيه الإمام لأفراد الجيش تشجيعا له. والنفل قيل هو الغنيمة بعينها، لكن اختلفت العبارة عنه لاختلاف الاعتبار، فإنه إذا اعتبر مظفورا به يقال غنيمة، وإذا اعتبر بكونه منحة من الله ابتداء غير وجوب يقال له نفل. ومنهم من فرق بينهما من حيث العموم والخصوص، فقال الغنيمة ما حصل مستغنما بتعب كان أو غير تعب، وباستحقاق كان أو غير استحقاق، وقيل الظفر كان يعني أو إن معناه الظفر يعني النصر قبل أو بعد النصر يسمى نفل أيضا. وكلمة النفل ما يحصل للإنسان قبل القسم من جملة الغنيمة، وقيل وهو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الفيء، وقيل هو ما يعني يفصل من المتاع ونحوه بعدما تقسم الغنائم. وعلى ذلك حمل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال كما في أول الآية أول السورة، وأصل ذلك من النفل أي الزيادة على الواجب، ويقال له النافلة أيضا. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وعلى هذا قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وهو ولد الولد، ويقال نفلته كذا أي أعطيته نفلا، ونفله السلطان أي أعطاه سلب قتيله نفلا أي تفضلا وتبرعا، والنوفل كثير العطاء، وانتفلت من كذا أي انتفيت من كذا. نتحدث عن سورة الأنفال، هي سورة عظيمة، وهي إحدى السور المدنية التي عنيت بجانب التشريع، وخاصة فيما يتعلق بالغزوات والجهاد في سبيل الله، فقد عالجت بعض النواحي الحربية التي ظهرت عقب بعض الغزوات، وتضمنت كثيرا من التشريعات الحربية والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين اتباعها في قتالهم لأعداء الله عز وجل، وتناولت جانب السلم والحرب وأحكام الأسر والغنائم. ونزلت هذه السورة الكريمة يعني في أعقاب غزوة بدر التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ الإسلام المجيد، وبداية النصر لجند الرحمن، حتى سماها الصحابة رضي الله عنها سورة بدر، لأنها تناولت أحداث هذه الموقعة بإسهاب، ورسمت الخطة التفصيلية للقتال، وبينت ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من البطولة والشجاعة والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وحزم وصمود. ومن المعلوم من تاريخ الغزوات التي خاضها المسلمون أن غزوة بدر كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكانت هي الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطل، ورد الله عز وجل البغي والطغيان وأنقذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين قعد بهم الضعف في مكة، وأخذوا في الضراعة إلى الله عز وجل أن يخرجهم من القرية الظالم أهلها، وقد استجاب الله عز وجل دعاءهم فهيأ لهم ظروف تلك الغزوة التي تم فيها النصر للمؤمنين على قلة عددهم وضعف عددهم وعلى عدم تهيئتهم للقتال، وبها عرف أنصار الباطل أنه مهما طال أمده وقويت شوكته وامتد سلطانه فلا بد من يوم يخر فيه صريعا أمام الحق وقوة الإيمان. وهكذا كانت غزوة بدر نصرا للمؤمنين وهزيمة للمشركين. وفي ثنايا أحداث بدر جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين 6 مرات بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، كحافز لهم على الصبر والثبات لهم في مجاهدتهم لأعداء الله تعالى، وكتذكير لهم بأن هذه التكاليف التي أمروا بها من مقتضيات الإيمان الذي تحلوا به، وأن النصر الذي حازوا عليه كان بسبب الإيمان لا بكثرة السلاح والرجال. فالنداء الأول جاء فيه تحذير، النداء الأول في سورة الأنفال جاء فيه تحذير من الفرار من المعركة، وهذا هو النداء الذي بين أيدينا، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقد يعني توعدت الآيات المؤمنين المنهزمين أمام الأعداء بأشد العذاب. والنداء الثاني في هذه السورة فقد جاء فيه الأمر بالسمع والطاعة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، كما صورت الآية الكافرين بالأنعام السارحة التي لا تسمع ولا تعي ولا تستجيب لدعوة الحق. والنداء الثالث في هذه الآية فبين الله عز وجل فيه أن ما يدعوهم إليه الرسول فيه حياتهم وعزتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيضا ناداهم الله عز وجل نداء رابعا، فقد نبههم فيه إلى أن إفشاء سر الأمة للأعداء خيانة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخيانة للأمة أيضا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأيضا جاء النداء الخامس لفت نظرهم إلى ثمرة التقوى وذكرهم بأنها أساس الخير كله، وأن أعظم ثمرات التقوى ذلك النور الرباني الذي يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن وبه يفرق بين الرشد والغي والهدى والضلال، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ثم جاء النداء السادس والأخير في هذه السورة، وضح الله عز وجل لهم فيه طريق العزة وأسس النصر، وذلك بالثبات أمام الأعداء والصبر عند اللقاء واستحضار عظمة الله تبارك وتعالى وقوته التي لا تقهر، والاعتصام بالمدد الروحي الذي يعينهم على الثبات، ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد ختمت هذه السورة الكريمة ببيان الولاية الكاملة بين المؤمنين، وأنه مهما تناءت ديارهم وتباعدت واختلفت أجناسهم فهم أمة واحدة، وعليهم نصر الذين يستنصرونهم في الدين، كما أن الكفر ملة واحدة، وبين الكافرين ولاية قائمة على أسس البغي والضلال، وأنه لا ولاية بين المؤمنين والكافرين. فقال عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أما هذا النداء الذي بين أيدينا، وهو النداء الأول من سورة الأنفال، وهو النداء 43 حسب ترتيب المصحف الشريف، النداء 44 حسب ترتيب المصحف الشريف، وهو في سورة الأنفال الآية رقم 15، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فقد تقدم الحديث عن الجهاد وفضله وأنواعه وأحكامه عندما فسرنا بفضل الله تبارك وتعالى النداء 13 بالآية رقم 200 من سورة المائدة، سورة آل عمران، وأيضا عندما فسرنا النداء 23 بالآية رقم 71 من سورة النساء. ونذكر هنا في تفسير هذا النداء 44 في سورة الأنفال معنى الزحف والفرار والترهيب منه، وبعض أحكام الجهاد والمراد منه في هذه الآية الكريمة. فكلمة الزحف هي الدنو قليلا قليلا، وأصله الاندفاع عن الألية أي المقعدة، ثم سمي كل ماش إلى حرب يعني إلى حرب آخر زاحفا، وازدحف القوم إذا مشى بعضهم إلى بعض. والزحاف من علل الشعر، وهو أن يسقط حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر، هذا في علم يعني الأعراض. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات أي الموقعات في الإثم والمهلكات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. وفي رواية أخرى: وانصرنا عليهم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم فاصبروا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم على الصبر والثبات وعدم التولي والفرار من العدو، والثبات للعدو وعدم الفرار، يعني من يعد من شعب الإيمان، يعني عدم الفرار من الزحف يعد من شعب الإيمان. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله عز وجل يعين على الثبات في كل شيء. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دمره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والثبات للعدو يكون بالاستعانة للقائه وبالشجاعة في الهجوم عليه، حيث يعلم المؤمن أنه على حق وأن النصر معه، لأن الله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: ولن يخلف الله وعده. أما عدم الثبات للعدو فيه الهزيمة وذلة المسلمين وانكسارهم، ولا يجوز للمسلمين أبدا الفرار من مثليهم، لأن الفرار من الزحف من السبع الموبقات يعني المهلكات والموقعات في الإثم، فإن زاد العدو عن مثليهم جاز ذلك يعني ضعف عددهم. ويمنع المخذل والمرجف من الخروج لملاقات العدو الذي يعني يدب في قلوب المسلمين الوهن والخوف من الكفار أو الأعداء، وذلك لتأثير ذلك على معنويات المجاهدين. فقال الله عز وجل: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، والحديث عن المنافقين، هذه الآية في سورة التوبة. فالمخذلين والمرجفون هؤلاء أشد خطرا من الأعداء، لأنهم بين صفوف المسلمين يدسون يعني أفكارهم المسمومة وهزيمتهم النفسية في قلوب المؤمنين ليروا هزيمتهم أمام الكفار. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين: أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التقى بعضهم ببعض، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي صف القتال وتزاحف. إذا لقيتم الذين كفروا يعني إذا صف القتال وتزاحف الرجال واقترب بعضهم من بعض، فلا تولوهم الأدبار بل اثبتوا لقتالهم واصبروا على جلادهم، فإن في ذلك نصرة لدين الله تبارك وتعالى، وقوة لقلوب المؤمنين وإرهابا للكافرين. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء أي رجع بغضب من الله ومأواه أي مقره جهنم وبئس المصير. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. أما مفهوم هذه الآية الكريمة أن المتحرف في القتال وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى، فالمنحرف يعني غير المنسحب، فالمتحرف للقتال هو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى، يعني ينتقل من مكان إلى مكان ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوه، فلا بأس ذلك، لأنه لم يولي دبره فارا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه أو يأتيه من محل يصيبه يعني فيه على غرة أو ليخدعه بذلك. وكلمة الغرة بكسر الغيم يعني الغفلة، فيتحرف المقاتلون يعني ليأخذوا العدو على غرة يعني على غفلة بتغيير يعني أمكنتهم، وهذا يعني هذا جائز وهو حيلة من الحيل التي تستعمل في القتال أو غير ذلك من مقاصد المحاربين، أو وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار فإن ذلك أيضا جائز. فالمتحرف الذي يغير ويبدل مكانه لكي ينقض على الكفار على غيره، فهذا ليس ممن يعني أصابهم الوعيد وهو غير فار من المعركة. أما المتحيز إلى فئة فهذا أيضا جائز، فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح، وإذا كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز، ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم. أما إذا ظنوا يعني غلبتهم الكفار في ثباتهم لقتالهم فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخص فيها يعني التحيز، لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه. وهذه الآية مطلقة، وفي آخر السورة تقيدها بالعدد كما إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي في باقي النداءات في هذه السورة الكريمة سورة الأنفال. قال العلامة البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين ومعنى الآية النهي عن الانهزام من الكفار والتولي عنهم إلا على نية التحرف للقتال والانضمام إلى جماعة المسلمين ليستعين بهم ويعود إلى القتال، فمن ولى ظهره لا على هذه النية لحقه الوعيد كما قال تعالى فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد اختلف العلماء في هذه الآية، فقد قال أبو سعيد الخدري هذا في أهل بدر خاصة ما كان يجوز لهم الانهزام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم ولم يكن لديهم أو لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انحازوا لانحازوا إلى المشركين. فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة ببعض، فيكون الفار متحيزا إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة، وهو قول الحسن وقتادة والضحاك. وقال يزيد بن أبي حبيب أوجب الله النار لمن فر يوم بدر، فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ثم كان يوم حنين بعده فقال ثم وليتم مدبرين، ثم قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كنا في جيش بعثنا إليه رسول الله، يعني كنا في جيش بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة فانهزمنا. كلمة حاص عن الحق يحيص أي حاد عنه إلى شدة ومكروه، وحاص عنه حيصا ومحيصا أي عدلا وحادا، وحاص القوم يعني جالوا جولة يطلبون الفرار والمهرب. فقال عبد الله ابن عمر كنا في جيش بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة فانهزمنا، فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، قال بل أنتم الكرارون، أنا فئة المسلمين. وقال محمد بن سيرين لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال لو انحاز إلي كنت له فئة، فأنا فئة كل مسلم. وقال بعضهم حكم الآية عام في حق كل من ولى منهزما. وقال عطاء بن أبي رباح هذه الآية منسوخة بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم فليس لقوم أن يفروا من مثليهم، يعني من إذا كان العدو ضعف عددهم، فنسخت تلك إلا في هذه يعني العدة. وعلى هذا أكثر أهل العلم أن المسلمين إذا كانوا على الشطر يعني النصف من عددهم لا يجوز لهم أن يفروا أو يولوا ظهورهم وينحازوا عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر. تفسير البغوي هذا من التفسير العظيمة، وهو المسمى بمعالم التنزيل، وهو للإمام أبي محمد الحسين البغوي الشافعي المتوفى سنة 1650 من الهجرة. هذا ما تيسر من تفسير هذا النداء العظيم المبارك والذي نهى الله عز وجل فيه المؤمنين من الزحف والتولي أو تولي الدبر إذا لاقوا العدو إلا بعض المستثنيات، منها التحرف في القتال أو التحيز إلى فئة. وقد توعد بمن فر من القتال وتولى يوم الزحف بالغضب من الله عز وجل ووعده بالنار وجهنم وبئس المصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.